ما رأي فضيلتكم في العين أو النظر كأن يقول لشخص فلان أصابني بعينه؟ العين حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء سبقت العين وهي النظرة، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه فلان نظرة لا بأس يكون منه.